بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا يحزنك قولهم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم في أن ما عليه البلاغ وليس مما عليه أن يؤمنوا به ويسلموا لمنهجه، فإذا ما صدوا بعد إبلاغك فلا تحزن مما يقولون، لأن الذي يقولونه قول لا يقوم عليه دليل ولا تنهض عليه حجة. والدليل على ذلك أنهم قالوا إنك ساحر، والرد قلنا إنه واضح. إذا كان رسول الله ساحرا وسحرا من آمنوا به، فلماذا لم يسحركم أنتم؟ بطلت. قالوا إنه لمجنون، قلنا إن المجنون يتصرف تصرفات لا تدبير لها من عقل، وذلك ينافي الخلق، والله قال له: ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والدليل على ذلك أنك على خلق عظيم. وقالوا شاعر، نقول لهم: أنتم تعلمون أنه لم يرتض على الشعر ولم يعلم عنه أنه ذهب كما تذهبون إلى عكاظ ولا إلى المربد ولا إلى ذي المجاز، ومنكم من ذهب وأخذ الصيحة وعلقت قصائده على الكعبة. فإذا كان هذا شاعر ولم يؤثر عنه شعر، فقولوا لشعرائكم الذين أثر عنهم الشعر أن يقولوا مثل ذلك. بطلة. قالوا افتراء، نقول: ما دمتم قد علمتم أنه افتراء فافتروا مثل ما افترى. إذن فكل كلامهم كلام لا دليل عليه، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالله يقول: لا يحزنك هذا القول. لماذا لا يحزن؟ لأنه قول لن يقف في سبيل دعوتك، وسيتم الله أمرك، وسيتم الله نوره. لماذا؟ لأنه لا يوجد أعز من الله، فلن يجير أحد على الله أحدا، هو يجير ولا يجار عليه. وإذا كانت العزة لله جميعا، والعزة هي القهر والغلبة، وما دامت العزة لله في كل أحوالها، لأن العزة ما دامت القهر والغلبة، قد تكون عزة حجة، قد تكون عزة حكمة، قد تكون عزة قوة، قد تكون عزة حلم. إذن فللعزة ألوان شتى، الله يجمع كل هذه الألوان، وكل واحد من خلقه إن وجدت له عزة في محيط في شيء واحد، فإن العزة لله في كل محيط في كل الأشياء. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدلل على ذلك بأن الغلبة له، لكن يلاحظ في هذه الآية أن الحق قال: إن العزة لله جميعا. وما دامت العزة لله جميعا ولا أحد له عزة إلا الله، فلماذا لم يأتي في هذا الأسلوب بأسلوب القصر؟ أسلوب القصر يعطي الموصوف الصفة وينفيها عما عداه. تقول: لزيد مال ليس لغيره. فإذا قدمت الجر والمجرور اللي هو المتعلق ده، يبقى تقول: لفلان كذا، يبقى غير فلان ليس له هذا. إنما قلت فلان له كذا، يصح أن تقول: ولفلان كذا، ولفلان كذا، لكن إذا قلت لفلان كذا، يبقى معناها أنه امتنع أن يكون لغير فلان شيء. هنا يقول إن العزة لله جميعا جاء لها بالتأكيد ولم يأتي لها بطريق القصر اللي يعطي العزة لله وينفيها عن مين؟ عن غيره. ليه؟ لأن هذه الآية ليس لها مناهب، كلام ابتدائي، الله يخبر خبرا كونيا أن العزة لله، والله هو الذي يقول، أيقولها الله وبعد ذلك تظهر عزة لغير الله مع رسول الله؟ تبقى الآية مش صادقة. إذا ما دام الله قد قالها فالخالق الخلق واثق أنه لن تأتي قضية كونية تناقض هذه القضية، فإذا ما وجدت قضية كونية تناقضها يبقى الكلام مش صادق، والله هو الإيه؟ والله هو الصادق. لكن لما ادعيت العزة بعد ما قالوا لا يخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل، طيب هو بيقول الأعز على مين؟ على نفسه. إذن ادعى لنفسه عزة وادعى للمؤمنين ذلة، فإذا رجعنا إلى المدينة سنخرج نحن المؤمنين، معناها كلامه كده. إذن فالعزة قد ادعيت، وما دامت العزة قد ادعيت فلا بد أن يجيء أسلوب القصر. نقول له لا، ولله العزة، يعني ليست لمين؟ ليست لغيره. يبقى هنا العزة لله، اللام والمجرور بتاعه جه بعدين، لكن هناك لله العزة، يبقى معناها ايه؟ انك قد ادعيت ان العزة لك وستخرج انت ايها العزيز الذليل اللي هم المؤمنين. نقول له لا، لله العزة يعني لا تتعداه الى مين؟ الى غيره ابدا. لقائل ان يقول كيف يقول الله لله العزة ومعنى ذلك ان العزة لا تكون لغير الله، ثم يعطف عليها غير الله فيقول لله العزة، كان معناها ايه؟ لا عزة لغير مين؟ وبعدين يقول ايه؟ ولرسوله؟ طب ما هو جاب غيره، وللمؤمنين؟ طب ما جاب غير. نقول له لا، عزة رسول الله وعزة المؤمنين من باطن عزة الله. ان العزة لله جميعا اي في كل الوانها، ان كانت عزة الحكمة فهو العزيز، ان كانت عزة القبض فهو العزيز، ان كانت عزة البسط فهو العزيز، ان كانت عزة الحلم فهو الحليم، ان كانت عزة الغضب والانتقام، كل انواع العزة لمن؟ لله. هو السميع العليم، هو السميع العليم. ما دامت العزة هي الغلبة والقهر، يبقى الحق سبحانه وتعالى يسمع من يستحق ان يقهر منه. وهل المسائل كلها قول يجيب السمع؟ طب ما في فعل كمان، ام قال لك ما هو قال العليم علشان كده، السميع لما يقال، العليم ايه؟ لما ايه؟ يفعل. ولان المنهي عنه لا يحزنك قولهم، كان المناسب ان يقال ايه؟ هو السميع اولا. والحق يريد ان يدلل على هذه القضيه دلاله كونيه في ايات الله في الكون. ليه؟ قال لك من الذي يناقض ان الله هو له العزه وله القهر وله الغلبه؟ امتى ما يكونش له القهر والغلبه؟ امتى ما تكونش له عزه؟ اذا كان في الكون والوجود من يقف امامه، بمعنى ان الله يريد ان يعاقب واحد يقول له لا، يجي غار يلجأ إليه اللي عايز ينتقم منه، أي حاجة يلجأ إليه نقول له لا. لاحظ أن قانون العزة لله جميعا محكوم بإيه؟ بأن لله ما في السماوات وما في الأرض، ما فيش حاجة هتخرج عن مين؟ ما فيش حاجة هتخرج عن ملكه. ولذلك ساعة تجد الحق سبحانه وتعالى يبين بالشيء وضده. مثلا قوم فرعون تابع موسى، وبعدين قال قوم موسى إنا لمدركون. مدركون ليه؟ قال لك البحر هو، قال لك انت الباقي من البحر هيعوق. هيعوق مين؟ هيعوق قوم موسى ودوكهم يدركوهم. تقول له انت فاهم ان البحر ده انفلت من قدرة الحق؟ ما انفلتش من قدرة الحق، لان لله ما في السماوات وما في الأول بحر منها. يا بحر انفلت فكون كل فرق كالطود العظيم. ما دام لله ما في السماوات والارض، ما فيش حاجه تخرج عن مين؟ الملك. وبعد ذلك يأتي بالنقيض. طب هو جعل لهم مسلك وكل فرقة كالطود العظيم، وبعدين مش كل فرقة كالطود العظيم ويظل كذلك عشان قوم فرعون ينفذوا وراهم، وإلا يبقى ما عملناش حاجة. انفضل الطريق يبس كده وقوم موسى يمشي منه ويجي قوم فرعون يمشي منه، يبقى ما عملناش حاجة. قال لك لا، هو عمل كده ليسلك قوم موسى، وبعد ذلك لأن لله ما في السماوات والأرض والبحر منه، قال له يا بحر ارجع زي ما كنت تاني، رجع زي ما كان تاني. يبقى أهلك وأنجى بالشيء الواحد. يبقى علشان يبين لك إن العزة لمين، مفيش حاجة من كون الله هتكون مقام هذه العزة أبدا. يجي مثلا سيدنا نوح يقول لابنه تعالى معانا، وابنه لا، سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. ما دام يقول سآوي إلى جبل ده كلام صح. ليه؟ لأن هيقول ربنا بعد ذلك إن السفينة استوت على مين؟ يبقى في جبل، وفي جبل مستواه عليه عن المية، وممكن الواحد إيه؟ ينجو من حده ودك شايفه سآوي إلى جبل، زي ما أنت هتروح أنت بالسفينة بتاعتك، أنا هروح برضه بالسفينة بتاعتك. ليه؟ فطن إلى أن شيئا في ملك الله بان لنجاة السفينة وهو الجبل، هترسى عليه. ولكنه لم يفطن إلى جندي آخر من جنود ملك الله، وهو الموج الذي حال بينه وبين الجبل فكان من المغرقين. يبقى كل حاجة مؤتمرة ولا مش مؤتمرة؟ كل شيء في الوجود مؤتمر بأمر الله. فما دام العزة لله جميعا مصداقها أن لله ما في السماوات، فليس هناك كائن في الوجود يتأبى على أن يكون جنديا من جنود الحق، يكون جندي للإهلاك وجندي للإيه؟ للإنجاء. ألا، وإحنا قلنا زمان إن إذا صدرت الجملة بألا يبقى دي تنبيه، تنبيه للسامع حتى لا يؤخذ السامع على غرة فتفوت حكمة من حكم الكلام. نقول له ألا، يوم يتنبه إن فيه كلام. لما يتنبه إن فيه كلام يبقى يأتي الكلام بعد ذلك وهو إيه؟ وهو بجمع عقله في استقبال ما يقال. ألا إن لله من في السماوات ومن إيه؟ ومن في الأرض. دول الله. طب ده فيه حاجات كتير غير من العاقلة لي، ده من دي العاقلة اللي يأتمر بأمر الله؟ قال لك وأي شيء في الوجود لا يأتمر بأمر الله. كل شيء في الوجود مؤتمر بأمر الله، فحين يلقي الله أمرا يأتي له العقل ويفهم عن مراد الله بأن ربك إيه؟ أوحى لها. بأن ربك أوحى لها. يبقى إذن كلها في عرف الاستقبال من الله بمن ولا بمن ولا لا ولا بما؟ ما هي ما لغير العاقل ومن للعاقل. يقول لك طيب ده المسألة دي الله من في السماوات، يعني العقلاء اللي حيفهموا عن الله. تقول له وكل خلق الله في الوجود يفهم عن مين؟ يفهم عن الله. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. تلاحظ ان مرة يقول لك من في السماوات والأرض ومن في السماوات ومن في الأرض، يعني أسلوبين يعني متقارب. يقول لك أيوة ليه؟ لأن فيه جنس من الوجود يوجد في السماء ويوجد في الأرض، يبقى ده يقول فيه إيه؟ من في السماوات والأرض في الاثنين. قال لك الملائكة المهيمون العالين دول في السماء، والملائكة المدبرات أمرهم في السماء وفي الأرض. يبقى لما يقول في السماوات والأرض يبقى ولله ملائكة في السماء ما لهمش دعوة بالأرض، ولله جنود في الأرض ما لهمش دعوة بالسماء. يبقى إن لحظ الأولى يقول من في السماوات والأرض، وإن لحظ الثانية يقول من في السماوات وإيه ومن في الأرض. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما دام كل شيء ملكيته لله فلا يخرج عن مراده شيء في ملكه ليجير عليه من يريد أن يقهره أو أن يغلبه. ما فيش مثلا غار علشان يتوجد كده علشان العدو يروح له، لأن ربنا يقول للغار إيه انسد، ويقول للغار انفتح، ويقول للعين ما تشوفش الغار، ويقول للعين تاني يشوف الغار. مسألة مش يعني مسألة، كل شيء مؤتمر بأمر الله، وما دام كل شيء مؤتمر بأمر الله فلن يجير على الله إيه إذن ستظل له صفة العزة لا يخدشها أي خادش من وجود في الإيه؟ في الكون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون شركاء، قال لك آه، لأن معنى إن أنتم بتتبعوا شركاء كأن في شركاء وأنتم بتتبعوهم، ده ما فيش في الأصل إيه؟ ما فيش شركاء في الأصل، يبقى أنتم بتتبعوا غير شيء ولا لأ؟ والدليل على ذلك موجود في طي القضية. إيه الدليل؟ قال لك يا أخويا اللي أنتم بتعبدوهم من دون الله، ما معنى العبادة؟ العبادة أن تطيع أمرا، مش كده ولا لأ؟ وتطيعناه، هذه العبادة. طيب يبقى إذا المعبود له أمر وله نهى، طب هاتوا لي اللي أنتم بتعبدوهم دول، ما أوامرهم وما نواهيهم، ما منهجهم، يبقى ليه ما لهمش الأوامر؟ يبقى ما فيش ألوهية ولا فيش عبادة. إذا أنتم مال بتتبعوا إيه؟ لما فيش شركاء حتى تتبعوهم، لأن بقول ما تتبعوش شركاء يبقى فيه كأن شركاء بس المنهي عنه إيه؟ الاتباع. نقوم نقول ده ما فيش في الأصل إيه؟ شركاء. ما فيش في الأصل، دي دعوة، والدليل على الدعوة أن الشركاء الذين تدعونهم لا منهج لهم، والمنهج أن يقول اعبدني على طريقة كذا، طب والذي يعبدني أفعل له كذا، والذي لا يعبدني أفعل له كذا، فهاتوا واحد من اللي انتم تدعوا لهم له مثل هذا الايه، هذا ما فيش حد منهم. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، قال لهم انتوا حتى الجماعة اللي تتبعوهم إذا لابتغوا كل لو كان معه آلهة كما يقولون هنصدق إن في آلهة ولها مظهر قوة وشافوها والشمس عمالة تعمل والقمر عمال يعمل والمطر والملائكة هي اللي بتجيب، هنصدق كده هتعملهم آلهة؟ يقولوا إيه هنعملهم آلهة؟ يقول لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغى الآلهة إلى ذي العرش سبيلا. يدوروا لهم على إلههم يأخذوا منهم القوة اللي انتم عبدتوهم من أجله. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق، كل واحد يأخذ له بقى إيه؟ يأخذ له شوية بقى ويعمله إيه؟ ولايات بقى، ولايات إيه؟ ألوهية. ولذلك إيه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إزاي؟ أما لك ما هم قالوا الملائكة، إحنا بنعبد الملائكة، أنتوا اللي بتعبدوهم دول يبتغوا الوسيلة إلى الله، يسبحون الليل والنهار لا إيه؟ طيب أنتوا قلتوا عزير وده ابن الله وده ابن إله، ده هم هؤلاء يبتغوا إلى مين؟ برضو إلى وسيلة. يبقى إذا اللي أنتوا بتعبدوهم إيه؟ لمظهر قوة فيهم هم بإيه؟ هم بيعبدوهم. طيب اذا كان ما فيش شركاء عشان تتبعوه، اما ايه الحكايه بتاعته؟ ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. القوم الذين اولعوا بان يوجدوا في القران ظاهره تعارض ليشككوا فيه، الايه دي من ضمن اللي بيقولوه، يقول لك هي ايه واحده اهي وفيها ان يتبعون ايه إلا الظن، وإيه ثانيه وإنهم إلا يخرصون. قالوا طيب عايزين تقولوا لنا ما هو الظن وما هو الخرص، ما هو بينفع عنهم الاثنين، بيتبعوا ظن ما عندهمش آلهة دي منفية، أما اللي عندهم إيه؟ إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون. طب ما هو الظن؟ الظن حكم بالراجح، حكم بإيه؟ احنا زمان قلنا ان النسب ان لم تكن موجوده يبقى مشكوك فيها، او واحده راجحه نسبتين هم نفي واثبات، يا ترى قد بعض النفي والاثبات، يبقى ده فيه شك، مانيش غادر لنفي ولا غادر اثبت، يبقى ده اسمه ايه؟ شك في النسبه. طب وان رجحت جانب يبقى ده الظن، يبقى الراجح نسميه ايه؟ ظن، والمرجوح نسميه واحد توهم إيه؟ الله. طب هنا ادي الظن يبقى حكم بالراجح، وانهم الا يخرصون، مع ان الكلام عليهم على شيء واحد، انهم وهم هم نفسهم، هم في ظن ولا في خرص؟ نشوف كده نقول لك القرآن حين يخاطب يخاطب خطابا مستوعبا لكل منكر، وتأتي آية في الكتاب لتفسر آية أخرى. إزاي بقى؟ أم قال لك تعالى بقى، الظن هو الراجح، يبقى إذن إن يتبعون إلا الظن يبقى راجح عندهم إن في شركاء، وإنهم إلا يخرصون يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش شركاء خالص. يبقى هم في أي جانب من هذه الجانب؟ ما هو حاكم عليهم حكمين اثنين، يتبعون الظن ويخرصون. طب الظن غير إيه؟ غير الخرص. الخرص هو التخمين، قول بلا دليل، كلام كده ملوش قاعدة، والظن كلام بالراجح. نقول له أيوة، لأن الناس قسمين، الكافرين قسمين، قسم يعلم حقيقة الشيء ولكنه يغير الحقيقة إلى إفك وإلى خرص، وقسم آخر لا يعرف حقيقة الشيء بل يستمع إلى من يعتقد أنه يعرف. يبقى فيه متبع وفيه إيه؟ متبع. المتبع عارف إن الكلام ده إيه؟ كذب. إنما المتبع فاهم إن دول ناس عاقلين وقالوا كلام كويس، فقد كلامه على إنه إيه؟ يبقى من ناحية المتبع ظن، ومن ناحية المتبع خرص وكذب وإيه؟ وافتراء. شوف بقى الآية، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. غلابة ما يعرفوش حاجة، لما بيقولوا لهم ناس لهم عقل كده وبتاعنا كده بيصدقوا. يبقى إذن الأميين عندهم الكلام راجح ولا لا؟ راجح. طب وليه مش حقيقة؟ رايح ليه بس؟ ما يقول كده ما يسألك، لا، لأنهم لو فكروا بعقولهم في هذا لما انتهوا إلى أنه راجح يبقى نازل. طب والتانيين، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى كم قسم بقى في المخالفين؟ قسم متبع، وده بيظن ان الكلام اللي بيقولوا الجماعة اللي هم رؤساءهم دول كلام صح، وقسم متبع وده اللي فاهم انها كلام كله ايه؟ كله كده. فناحية الخرص جاءت للمتبع، وناحية الظن جاءت لمين؟ للمتبع. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني لا يوجد لله شركاء، إن يتبعون إلا الظن إن كانوا من الأميين، ومنهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية من مين؟ من القادة بتوعهم والإيه؟ والرؤساء. وإنهم إلا يخرصون، دي للمؤيه؟ للمتبعين. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. بعد أن بين الحق الإيمان والمؤمنين وما يمكن أن يدعيه الكافرون في نبي الرسالة وكذا وكذا، والمنهج يتضح بعد ذلك، يتكلم عن آيات الله في الكون. والكلام عن آيات الله في الكون تأييد للمطلوب بالموجود. إيه يعني تأييد للمطلوب بالموجود؟ المطلوب أن نؤمن برسول يبلغ منهجا عن الله ليكون هذا المنهج نافع لنا. نقول لهم إن أردتم دليلا على صدق ذلك فانظروا إلى الآيات التي وجدت لكم قبل أن تكلفوا، أهي مصلحة لكم أم غير مصلحة، وواقعها كذلك ولا لا. فإذا كان المطلوب منكم يبقى كنت تشوفوا المطلوب ده أيؤيده شيء من الموجود الآن؟ نعم يؤيده شيء من الموجود الآن. والموجود الآن ده وجد مع التكليف ولا سبق التكليف؟ تدك لحد سن البلوغ تبرطع على كيفك ولا انت مكلف من حاجة أبدا، وبعد ذلك ابتدى ايه؟ يكلفك. فما ابتدأش يكلفك إلا بعد ما غمرك بإيه؟ بالشيء النافع باعتقاد منك وصدق وواقع. يبقى إذا أخبرك بشيء آخر فقس ما طلب منك على ما إيه؟ على ما وجد لك. يوم يروح مقلبنا من آيات كونية موجودة سبقت التكليف يقول لك إذا كنت تعتقد أنها نافعة لك وقد سبقت التكليف وجودا لك ونفعتك قبل أن أقول مقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، فخذ منها صدقا واقعا يؤيد صدقنا في الايه في المطلوب. يبقى زي ما نفعناك في الأولى نبقى ننفعك في مين؟ ننفعك في السنة. واستقبل حركة الحياة، استقبل حركة الحياة بأي شيء. أم قال لك تعالى الأصل في الإنسان أن يرتاح أولا ليتحرك، أو يتحرك ليذهب إلى الراحة؟ نشوف كده، الأول يتحرك وبعدين يتعب من الحركة نقول له ارتاح، ولا ندي له راحة الأول وبعدين نقول له اتحرك؟ تجد التكاليف ماشية كده، ريحك لحد سن البلوغ وخدت نعم الله واتمتعت بها وابتدى سن البلوغ، نقول لك انت ارتحت اهو، ارتحت اختيارا وارتحت مرادات، ابتدي بقى ايه؟ خذ بقى افعل ولا ايه ولا تفعل. بعد ذلك تأتي حركة الحياة، فما دام هتبتدي بقى بعد الراحة تعمل يبقى كلام منطقي. بعد الراحة لما نكلفك ان تعمل بعد الراحة يبقى كلام ايه منطقي، ولكن العمل سيتطلب منك جهدا يتعبك. نقوم نعمل لك في كل فصل زمني وقت راحة ووقت ايه ووقت حركة. ليه؟ علشان الراحة تخليك تتحرك والحركة تتعبك عشان تطلب مين الراحة. يبقى اذا في الحركة تعوز راحة وفي الراحة تعوز ايه تعوز حركة. ام جالك للفترة الزمنية اليوم اللي هو ليل ونهار قال لك وانا قسمته، يعني دكها قسمه قسمة عمر ودي قسم قسمة يوم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الحق سبحانه وتعالى إنما شرع منهج الدين لاستقامة حركة الحياة، لأن الإنسان الخليفة في الأرض لا بد أن يتحرك، ولا بد أن تكون حركته على مقتضى افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى مباح، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل. كل فعل وكل نهي يتطلب حركة. إياك أن تتصور إن النهي ما يتطلبش حركة، لا، قد تكون في الأمر ساعة ما يأمرك بأمر تتطلب حركة، قف فهتتحرك. لكن لما يقولك لا تقف نهيا انت في ظاهر الامر مش هتعمل حاجة، يبقى مش عايز حركة، لانها مسألة سلبية، لانها سلب الملكة، سلب ملكة القيادة، مش هتعمل حاجة. نقول له لا، ده فيها حركة داخلية وهي الدوافع التي كانت تلح عليك ان تقوم فاكبتها بان الله قال لك لا تقوم. يبقى في حركتين اثنين ولا لا؟ وما دام في حركات يبقى لازم توجد راحة وحركة، يعني راحة وتعب، حركة هيجي منها تعب. أم قال لك كذلك عمر الإنسان التكليفي، كلفه الله متى؟ كلفه الله في سن البلوغ، والمدة الأولانية ما كلفوش، إنما لم يقطع عنه التكليف بتاتا، وإنما امتنع عن تكليفه من جهة الحق إلى أن يكلفه من جهة الذي ينفعه نفعا واقعيا، من جهة أبيه مثلا، أبوه يقول له ما تكذبش، ده تكليف من أبوه، وإن كذبت أعمل فيك كذا، يبقى يعمل إيه؟ يبقى فيه أمر للوالد ونهي لمين؟ للوالد، والأمر والنهي من الوالد يتطلب عقوبة، بس هو اللي بيعاقب وهو اللي بيكلف. ولذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا المسألة دي يقول إيه؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع. من اللي أمر؟ الأب، مش ربنا اللي كلف، إنما من اللي كلف؟ الأب. واضربوهم عليها لعاش، من اللي عاقب؟ يبقى اللي كلف هو اللي مين؟ ليه؟ قال لك علشان تجعله له أنس بالصلاة. وشمعنا كده؟ أم قال لك لأن الأب ده هو اللي بيجيب له حاجاته ومصالحه، مش هيتهمه أبوه، ما يتهموش بأنه ما بيحبوش، لأن نفعه كله جاي من مين؟ فجعل الامر والنهي من مين؟ من النافع، عشان يبقى فيه ايه؟ حيثيه قبول في الايه؟ في النفس، لكن الأمر منه والنهي والعقاب منه. ولكن عند التكليف الأمر ممن؟ الأمر من الله والعقوبة من الله. يبقى دي معمولة ضربة على مين؟ ضربة الأمر والنهي والعقوبة من الأب القريب، ليتعود الإنسان العادة بحيث يستقبل أمرا ونهيا من رب أبيه. خد من أبوه يبقى ياخد من مين؟ من رب أبيه. إذا كان المسألة عايزة بقى حركة تفعل ولا تفعل، تبقى لازم نعوز إيه؟ راحة. فربنا قال أنا صنعت لكم الزمن هكذا، الزمن اللي هو اليوم وحدته يوم، اليوم ده فيه ليل وفيه نهار، لكل واحد إيه؟ مهمة. إياك أن تضع مهمة شيء في شيء آخر، ولا دي تبقى إيه؟ تبقى إحالة. لكن الظروف قد تضطر. طب افرض انك الله جعل الليل لنسكن فيه، طب ومن يحرسنا ان سكننا؟ ومن يقوم على الامور الضرورية؟ احنا عايزين نفطر الصبح، عايزين نفطر الصبح، يبقى لازم فيه ناس يسهروا عشان يعملوا لنا عجين، وناس يعملوا لنا الخبيث ويخبزوا عشان لما نصبح الصبح نفطر. لا، اذا فيه حركة بيه في الليل. ام قال لك ما هو فيه احتياط قدري. احتياط ايه؟ قدري. ام قال لك في آية تانية ومن آياته منامكم بالليل والنهار. ليه؟ لأن في مصالح لا يمكن أن تكون إلا مين؟ ليلة. اللي عمل بالليل ده لازم يرتاح بالنهار. فلو أن الآية جت عمومية كده والليل سكن وقال كان اللي ينام بالنهار نقول له إيه؟ أنت مخالف. نقول له لا، إذا كان عمله متصلا بمين؟ لأن العمل المتصل بحركة والعمل المتصل بسكون يبقى سكون، والعمل المتصل بحركة يبقى إيه؟ يبقى حركة. فيقول ايه؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. احنا قلنا فرق بين الخلق والجعل والملك، فيه خلق وفيه ايه؟ جعل وفيه ايه؟ ملك. الخلق انه خلق الزمن ثم جه من الزمن ده وعمل ليل ونهار، يبقى الجعل توجيه شيء مخلوق الى مهمة. انما هو مخلوق ولا لا؟ جعلت الطين ابريقا، يبقى هو عمل طين ولا لا؟ يبقى فيه خلق للطين، وبعدين مسك الطين عمل منه ابريق. هو جاب شويه ميه وشويه تراب وقعد يعجنهم بقوا ايه؟ ده طين اسمه خلقه. وبعدين جعل من الطين ابريق، جعل من الطين الصيص، جعل منه زهريه، يبقى حول مخلوقا الى شيء له ايه؟ له مهمه. والزمن كله لله، جعل منه قسم ليل وقسم ايه؟ نهار. وبرضه زي ما خلق الانسان وبعدين جعل لكم السمع، يعني خد منك حته بالوجوديه دي بعد ما تكونت كده، ويعمل حته سمع وحته بصر وحته مخ وحته رئه وحته كلي. انما ما استخنا من مين؟ جعل من مخلوق، جعل. طيب الله الذي نسج النسيج، جه لشيء مخلوق وهو الخيط هو قبله وعمل منه نسيج، مش كده ولا لا؟ وبعدين النسيج دي نجعل منه بدله، جلابيه، اي حاجه، لحاف، اي حاجه. الله، اذا الجعل اخذ من شيء مخلوق لمهمه. بعدين الخلق قد يترتب عليه ملك، والجعل قد يترتب عليه ملك. اللي عمل شويه الطين ده مش ملكهم، واللي عمل منها ابريق مش ملككم. يبقى الخلق والجعل قد تترتب عليه ايه؟ ملكيه. لكن الملكيه المنسحبه بعد الخلق والجعل تجعلك تنتفع بالاشياء انما لا تملكها. ولذلك قلنا امن يملك الايه؟ السمع والابصار. يبقى فيه خلق وفيه ايه؟ جعل وفيه ايه؟ ملك. طيب هو خلق لنا الالعاب انما ذللها وملكها لنا، مش كده ولا لا؟ يبقى بالخلق ملك، وبالجعل ايضا ملك، جعل لنا من الـ من الـ من القطن مثلا الغاز وملكه لنا. انما اذا قال ملك يبقى ده ما ينتهيش ابدا من الخلق والجعل، بل يظل مين؟ بل يظل مملوكه. ودي اللي قلناها في حكايه الاعضاء ونقل الاعضاء والعمليه بدلو. فالليل والنهار بقى، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة. كان مقتضى الكلام جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتحركوا، مش كده ولا لا؟ جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصر. شوف بقى الإعجاز الأدائي في القرآن، النهار مبصر ولا مبصر فيه؟ هو النهار اللي بيبصر ولا احنا اللي بنبصر في النهار؟ احنا اللي بنبصر. نقل الفعل منه للنهار، دي مسألة ما وحصلش إلا في القرن العشرين. كان زمان قلنا يعتقدون أن الضوء يخرج من العين إلى المرئي فنرى، فجه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا، دي نظرية غلط، الضوء يأتي من المرئي إلى العين، بدليل أن المرئي إذا كان في نور وأنت في ظلام تراه. طب وإذا كان الأمر بالعكس ما تراه؟ يبقى الشعاع طلع من إيه أولا؟ من المرئي. وأبطل كل نظريات القديمة كلها والراجل الإسلامي ده وادالهم النظرية الصح. طيب يبقى إحنا بقى لما نقول أنا اللي أبصرت ولا النهار هو اللي جاب الضوء وجه لعيني؟ يعني أكيد النهار هو اللي إيه؟ النهار هو اللي مين؟ هو اللي مبصر، مش مبصرا فيه، لا النهار مبصر. ليه؟ لأنه هو اللي جاب الضوء وخلى الضوء يجي من المرئي يقول لي يا عين شوفيني، يا عين شوفيني. الله، يبقى النهار هو اللي مبصر ولا لا؟ يبقى النهار هو المبصر. ولذلك القرآن لما يجي يتعرض للليل والنهار ومن آياته ايه الليل وايه والنهار ومن آياته الشمس والقمر ومن آياته والذي جعل الليل والنهار ايه آية، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، هي مبصرة في ظاهر الأمر مبصر فيها. نقول له لا، لو حققتها علميا لوجدت أنها هي المبصرة. ليه؟ لأن هي اللي طلعت الشعاع من هناك لعينك وقالت يا عين يا عين شوفيني، ما كانش هنا تبقى ما تنفعش. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى حينما علم موسى لما كان في ايه في الوادي، وبعد ذلك خاطبه وقال وما تلك بيمينك ايه يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي إلى آخره، قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي إلى آخر التجربة اللي عملها وياه عشان حية تسعى علشان ما يروحش بالمعجزة ويبتدي عملها أمام فرعون. طب وإيه يعني ليه؟ أم قال لك لأنه لما يبتديها أمام فرعون يمكن بشرية تقول بقى معقول إن العصاية هتبقى حية؟ لا، اعملها قدامي، اعملها ايه قدامي عشان تكون على ثقة من انك حين تلقيها إيه؟ تنقلب حية وحية تخيفك بتحس انك انت ايه تفزع. وبعدين نقول لك كانوا عيدوها سيرتها الاولى، يبقى عمل له بروفة، بروفة المعجزة عشان يقبلوا على المعجزة إيه؟ وهو واثق تمام الثقة امام فرعون انه حين يلقي العصا ستصبح ايه. أيوة. ده كلام عليك. بعدين قال له ايه وادخل يدك في جيبك، الجيب هو المكان اللي بتنفد منه الرقبة الأب يعني، وادخل يدك في ايه، اوعى تفتكنه الجيب اللي هو يعني ده، ده هو اخذ من ايه، كان زمان الناس تحب الدار اللي معاه تقوم تعمل الجيوب بتاعت الحاجة اللي يعينه فيها فين، زي جيوب السداري كده، يقول له دخل ايده في جيبه فهم انه جيبه هو اللي فيه الايه، لا ده الابه دي هي اللي منها الايه اللي منها تنفذ الايد على الكيس، يبقى سمناها جيب. ليه؟ لان ما روحش للجيب الا اذا دخلت ايدي في ايه فين. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير ايه سوء، في تسع ايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم اياتنا مبصره، اياتنا هي اللي مبصره كانها تقول للعين شوفيني انا هو، اللي العين شوفيني انا هو مش انت، لا هي ايه هي المبصره. هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصره، كان ما قالش والنهار لتتحرك فيه، بل جاء بما يضمن سلامة الحركة مبصرا، يعني تبقى حركتك سليمة. احنا قلنا ان الضوء بيخليني على بينة من الاشياء، لان لو ما فيش الضوء دي والاشياء نبهتني الى نفسها وفيه ظلام اعمل ايه؟ ان كانت اقوى مني حطمتني، وان كانت اقل مني حطمتها. يبقى الضوء جه عمل ايه؟ عشان حركة. احنا ضربنا مثل وقلنا الرجل يستيقظ ليلا ليذهب الى بيت الماء، والنور مثلا مطفي مع انه بيته، وعارف ان الصالة لهي والأوضة يطلع منها يروح على دورة المية هنا وإلى محطوط كذا ومع ذلك يتعثر ولا ما يتعثر فيه، ومرة ينخبط في الرغبة، مرة ينخبط في إيه، مع أنه بيته. ليه؟ دل على أن الضوء جاي عشان يضمن سلامة حركتك، فإن التقيت بأقوى منك لا يحطمك، وإن التقيت بأقل منك لا فإيه لا تحطمك. وما دام في حركة بقى يبقى لازم فيه إيه، لازم في حاجه تبقى سلامه الحركه. سلامه الحركه بالايه؟ بالضوء. فجاب الليل، ودع الليل تسكنوا فيه، وما قالش والنهار ايه لتتحركوا، لا مبصره. والى لقاء اخر ان شاء الله.